قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي وهو على كل شيء قدير، كتبت له 10 حسنات، هي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان كعدل رقبة من بني إسماعيل، وهو حديث صحيح. فانظروا إلى فضل الله عز وجل، كيف أن الكلمات الطيبات المباركات وهي قليلة في الذكر لكنها عظيمة في الأجر والوزن، إذا قالها الإنسان موقنا بها ومتفكرا في دلائلها ومتأملا في معانيها، كان بهذه الكلمات التي يقولها 10 حسنات ويمحى عنه 10 سيئات ويرفع 10 درجات ويكون كمن أعتق رقبة من ولد سيدنا إسماعيل. علي شكرك. تفضل. وعليكم. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل، ولا شك أن إعتاق الرقاب فيه ما فيه من الأجر العظيم، فقد ورد أن الإنسان إذا أعتق يقابل كل عضو من الأعضاء التي أعتقها إعتاق له من النار. فإذا قال الإنسان واستفتح يومه بهذه الكلمات المباركات حصل له من الأجر العظيم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. بس فلنحرص أن نقولها في صباح كل يوم حتى يكتب الله عز وجل الأجر العظيم، وهذا من رحمة الله بعباده أنه على الأعمال القليلة اليسيرة إذا خالطها الإيمان الحق واليقين الصادق يكتب له، أي للإنسان العبد المؤمن، فضائل كثيرة سواء علمها أم لم يعلمها. فالله عز وجل من فضله أنه يكتب الأجر وإن لم يعلم الإنسان الأجور المترتبة على هذا الفعل. نبدأ؟ نحن ما بدأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما يجلي لنا طريق الحق، وعملا يحلنا في مقعد الصدق مع أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستفتح بسم الله متوكلين على الله طالبين منه الفلاح والنجاح. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا. أيها السادة، تكلمنا في المجلس الماضي عن مبادئ علم أصول الفقه، وذكرنا إن مبادئ أصول الفقه 10 فصلناها تفصيلا مناسبا، وذكرنا أن علم أصول الفقه بمجمله وأبحاثه وسائر تصانيفه على اختلاف الطرائق في تأليفه لا يخرج عن 3 أركان: الركن الأول مصادر الاستنباط، والركن الثاني كيفية الاستنباط، والركن الثالث الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في الباحث وهو المستنبط. فكل علم أصول الفقه لا يخرج عن هذه الأركان 3. سنتكلم وسنبدأ مجالسنا في التعرف على الركن الأول من أركان مباحث علم الأصول وهي المصادر. إن كل من أراد أن يحصل على معرفة وعلى علم من العلوم فإنه لا بد أن يرجع إلى مصادره الصافية وإلى منابعه التي لم تعكرها الدلاء في أي علم وفي أي مبحث وفي أي مجال من مجالات العلوم. لا يمكن للإنسان أن يكون بارعاً متعلماً متيقظاً إلا أن يقف على المصادر في علم الجيولوجيا، في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، في العلوم الأدبية، في العلوم الشرعية، لا بد أن يكون هناك مصادر ينطلق منها الباحث ليكون بحثه على علم وركيزة من المعارف الصافية النقية. فكذلك الفقهاء إذا أرادوا أن يستنبطوا فلا بد لهم من مصادر حتى يكون بحثهم وعملهم دقيقاً منضبطاً بالميزان العلمي. فما هي مصادر الفقهاء؟ مصادر الفقهاء الأولى أربعة: القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وإجماع الأمة، والقياس على الكتاب، والذي عليه مدار الاستدلال والاستنباط هو القرآن الكريم. ثم يتفرع عنه رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى. واجعل مفتتح أمرنا رشدا، وعاقبته مغفرة وإكراما ويسرا. فكل باحث وكل فقيه لا بد أن يكون له مصادر، ومصادرنا هي كما قلنا القرآن والسنة والإجماع والقياس. لكن أصل الأصول ومصدر المصادر هو القرآن الكريم، وهو الذي تنبثق عنه كل الأدلة التي نتدارسها ونتعلمها. فالقرآن الكريم هو أصل الأدلة، وهو عليه مدار الاستدلال عند الفقهاء وغيرهم، ومن هذا الدليل نشأت كل الأدلة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه الآية الكريمة دلتنا على المصادر التي يستنبط منها الفقهاء فقههم، وهي ما يسميه العلماء أدلة التشريع، الأدلة الكبرى للتشريع. وهنا لابد أن ننتبه إلى أمر، وهو أن علماء الأصول يفرقون ما بين أمرين، ما بين اصطلاحين، ما بين استعمالين، يفرقون ما بين الدليل وما بين الأمارة. فيقولون إن الدليل هو ما كان موصلاً إلى المطلوب قطعاً، أما الأمارة فهي ما يوصل إلى المطلوب ظناً. ما الفرق بينهما؟ عندما أسمع قوله تعالى أقيموا الصلاة، هل يشك عاقل مسلم أن هذه الآية تدل على إيجاب إقامة الصلاة؟ لا يشك أحد فيها. فإذا سمعنا قوله تعالى أقيموا الصلاة فهمنا مباشرة أن هذا أمر إلهي يوجب على العباد أن يبتدروا إلى إقامة الصلاة، فهذا يسمى دليل، يسمى دليلا، لأنه قد دلنا على المطلوب بطريق يقيني. هناك بعض النصوص توصل إلى المطلوب لكنها توصل مع الظن، فهذه تسمى أمارة. بمعنى ما معنى الظن؟ أنه يحتمل هذا ويحتمل معنى آخر، وكل مجتهد يؤيد ما ذهب إليه بأدلة وقرائن أخرى. فإذا كان الدليل يفيد معنى واحدا يقينيا يسمى دليلا، أما إذا كان يفيد احتمالا، يفيد هذا ويفيد احتمالا آخر، فيسمى أمارة. هذا من حيث الأصل، لكن العلماء المتأخرين يتجوزون في هذا الأمر ويطلقون على كل نص نستنبط منه حكما يسمونه دليلا، من غير أن يفرقوا بين هذين الأمرين، بين الدليل وبين الأمارة. ما مثال الأمارة؟ الأمارة مثلا قوله تعالى عندما ذكر عدة المطلقة ثلاثة قروء، فالقرء إما أن يكون طهرا وإما أن يكون حيضا، فهذا محتمل، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، فهذا يسمى أمارة على أن المراد كذا، لكن لا يسمى دليلا لأنه لم يفصل النزاع ولم يجزم الخلاف، بل ترك للاحتمال مجالا. لكننا كما قلنا العلماء المتأخرون والأصوليون عموما يتجوزون في اصطلاح وفي إطلاق هذه العبارات، فيسمون كل نص أفاد حكما دليلا، سواء أفاده قطعا أو أفاده ظنا. نأتي بعد ذلك إلى هذه الأدلة التي ذكرناها، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. من أين جاءت؟ ومن أين عرفنا أنها أدلة؟ لأن المسلم لا يحكم من تلقاء نفسه ولا يتبع في ذلك هواه. نحن عرفنا أن هذه الأدلة الأربعة هي عليها مدار الاستدلال من القرآن والسنة وآثار الصحابة. أما القرآن فالآية التي ذكرناها في أول هذا المجلس، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وهذا دليل القرآن، وأطيعوا الرسول السنة، وأولي الأمر منكم الإجماع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو القياس، لأن الرد إلى الله أي إلى كتاب الله، والرد إلى رسول الله أي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل من القرآن الكريم. وأما الدليل من السنة المطهرة فكلنا يعلم حديث سيدنا معاذ عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والحديث معروف لدى جميعكم. وأما الدليل من الآثار فسيدنا عبد الله بن مسعود كما أخرج الإمام النسائي توجه إلى أصحابه لما أكثروا عليه وقال أيها الناس قد مضى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، يعني مر علينا زمان لم نكن نقضي ولسنا أهلا للقضاء، ثم إنه قد حصل ما ترون، فمن عرض له شيء فليقضي، فإن وجد في كتاب الله فليقضي بما في كتاب الله، وانظروا هنا ودققوا، فإن لم يجد بكتاب الله تعالى فليقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد بسنة رسول الله فليقضي بما قضى به الصالحون، وهذا يدل على الإجماع. فإذا لم يجد فليجتهد ولا يقل إني أخاف وإني أخاف، فإن الحق بين، إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فهذا الأثر من سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يؤكد لنا هذه المصادر، القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد الذي يدخل فيه القياس وغيره من الأدلة التي سنذكرها بعد ذلك. فهذا أثر من آثار الصحابة يدل على اعتماد هذه المصادر. وهناك أثر آخر أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى شريح القاضي، أيضا أرسل له كتابا أخرجه الإمام النسائي أيضا، وذكر له أنه إذا أراد أن يقضي فلينظر في كتاب الله أولا، فإن لم يجد في كتاب الله فلينظر في سنة رسول الله، فإن لم يجد في سنة رسول الله أيضاً فلينظر فيما حكم به أو فيما قضى به أهل العلم والصحابة وما أجمعوا عليه وما قضى به الصالحون. وبعد ذلك ماذا قال له؟ قال له عبارة ينبغي أن يضعها الفقيه والقاضي نصب عينيه ليكون متأدباً. قال له فإن لم تجد بعد هذه الأمور الثلاثة لم تجد، فإما أن تتقدم أي في الاجتهاد، وإما أن تتأخر، ولا أرى التأخر إلا خير لك. يعني إذا عرض لك أمر لم تجد فيه نص من القرآن أو من السنة أو مما قضى به الصالحون ويقصد بذلك الإجماع، فلك أن تقدم في الاجتهاد ولك أن تتأخر. ثم هنا يعلم الإنسان أن لا يكون هجوماً على الاجتراء على أحكام الله تعالى، وأن لا يكون متسرعاً في الإفتاء بغير علم. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه إما أن تتقدم وإما أن تتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا. هو لا يريد أن يقول له لا تحكم ولا تفتي، لكن هذه العبارة تفيدنا أن يكون الفقيه متريثا، أن يكون الفقيه متأنيا. ومن أهم سمات الباحث في أي مجال من مجالات البحث الهدوء والسكينة، فالعجلة لا تورث إلا الندامة، وتكون الندامة أكثر إذا كان الحكم متعلقاً بالقرآن الكريم أو السنة المطهرة. فلذلك ورد النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة أيضاً أن لا يكون الإنسان متسرعاً في الفتية، وأن لا يكون هجوماً على الاستنباط من القرآن والسنة قبل استكمال الأدلة وقبل استكمال الأدوات. فهذه نصوص من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفيدنا أن هذه المصادر الأربعة هي التي عليها مدار الاستنباط، وأنها مرتبة: القرآن أولاً، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. نبدأ في هذا المجلس في الدليل الأول وهو القرآن الكريم. تفضل. إما أن تتقدم أو تتأخر. نعم. يعني إما أن تتقدم في الإفتاء وإما أن تتأخر في الإفتاء. أن تتأخر أي أن ترجع، أن تقف، أن لا تقدم، يعني أن لا تدلي برأيك. نعم. نبدأ أولا في الدليل الأول وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام عربي، لكن ما الذي يفرق كلام الله عز وجل عن سائر كلام البشر؟ عدة خصائص. أولاً أنه نزل من الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأول ما يفرق هذا الكلام عن سائر كلامنا هو أنه من الله عز وجل، وأنه نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه معجز بألفاظه، وسنتكلم عن كل واحدة من هذه، وأنه يتعبد الإنسان بتلاوته. ما معنى يتعبد؟ أنه إذا قرأ منه حرفاً أجر عليه وجاءه ثواب وفضل من الله عظيم. لذلك بعد أن نظر العلماء في هذه الفوارق ما بين كلام الله عز وجل وسائر الكلام، بدأوا بتعريف القرآن الكريم. لماذا يعرفونه وما هي فائدة التعريف؟ فائدة التعريف أنها تفصل لك ما بين المعلومات، تفصل لك ما بين المتشابهات. فإذا أردت أن أعرف شيئاً ما فلا بد أن أعرفه. ما فائدة هذا التعريف؟ أن الذهن لا يختلط في المعارف، وأن المعارف في الذهن لا تتداخل. ولذلك قالوا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز ولو بسورة منه، المتعبد بتلاوته. ولنا مع كل جزئية من هذه الجزئيات وقفة، وهذه الوقفات التي سنتناولها في هذا المجلس مهمة جدا، لأن معرفة القرآن الكريم ومعرفة خصائصه ومعرفة ما يمتاز كلام الله تعالى عن سائر الكلام من أهم الأعمال ومن أهم العلوم التي ينبغي للإنسان أن يحفظها وأن يعرفها وأن يعقلها. أولا أن كلام الله عز وجل أول فرق بينه وبين كلام البشر أن لفظه ومعناه نزل من الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقله رسول الله من تلقاء نفسه، نزل يوحى أمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن هو إلا وحي، فكلام الله عز وجل لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن تجاوز هذه النقطة، هنا يأتي إلينا سؤال. إذن فما الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي؟ تسمعون جميعا بشيء أو بكلام اسمه حديث قدسي، ما الفرق بين كلام الله تعالى وما بين الحديث القدسي؟ وكلاهما منسوبان إلى الله عز وجل، فالحديث القدسي هو الذي يضيفه رسول الله إلى الله عز وجل، فيقول مثلا قال الله تعالى كما ورد في صحيح البخاري، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إلى آخر الحديث القدسي المعروف. فهذا حديث منسوب إلى الله تعالى، فما الفرق بين القرآن الكريم وما بين الحديث القدسي؟ أولا، القرآن الكريم والحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله على ما هو الراجح عند العلماء، يعني الحديث القدسي معناه من الله ولفظه أيضا من الله، لكن الفرق بينهما أن الحديث القدسي ليس من القرآن فليس معجزا، ليس فيه خصائص الإعجاز، والحديث القدسي لا يتعبد الإنسان بتلاوته، يعني لو أن الإنسان قرأ قرآنا فإن له به أجرا وله حسنات، أما الحديث القدسي فله فضل التعلم، له فضل طلب العلم، لكن ليس له أجر قراءة القرآن. الحديث القدسي لا تجوز قراءته في الصلاة، أما القرآن الكريم فيجب أن يكون هو الذي يقرأ في الصلاة. فأهم فرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم هو أنه ليس من المعجز ولا يتعبد الإنسان بتلاوته، وإن اشترك القرآن الكريم مع الحديث القدسي في أن اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم بالقرآن يقولون إن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق أو الراجح الذي عليه العلماء هو أن اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى. أما الحديث النبوي وهو الذي يضاف إلى رسول الله قولا أو فعلا أو تقريرا فمعناه من الله عز وجل ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي على أنواع، فهناك حديث قولي وهناك فعلي وهناك تقريري. فالقولي مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث قولي معناه من الله، أي أن الله عز وجل أوحى إلى رسوله هذه المعاني أن يقولها وأن يعبر عنها بالكيفية التي أراد، فيعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالألفاظ العربية الفصيحة، ولقد أوتي جوامع الكلم. السنة الفعلية كما فعل سيدنا عثمان ابن عفان لما دعا مولاه وأراد أن يعلمه الوضوء، والحديث صحيح، فأتاه بدلو من بإناء من ماء فأفرغ على يديه فغسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم مسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا. فماذا قال سيدنا عثمان بعد ذلك؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا ينقل لنا حديثا فعليا، ومن الحديث الفعلي أيضا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، لأنه قال أولا لأصحابه خذوا عني مناسككم، ثم بدأ الصحابة يرقبون ويتأملون أفعاله الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكل هذه أحاديث فعلية. هذا النوع الثاني من أنواع الحديث النبوي وهو الفعلية. هنا سنة تقريرية، أي أن يفعل صحابة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ما ثم يقرهم عليه، فهذا الإقرار بمثابة قول. ما مثاله؟ مثاله لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمع خلفه رجلا بعد أن رفعوا رؤوسهم من الركوع: اللهم ربنا الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات ملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء أهثا من أحقق العبد وملء العبد لنا من عطيت ولا نعطيت. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ثم التفت إلى أصحابه فقال: أيكم القائل آثان؟ فالصحابة خافوا أن يكونوا قد أحدثوا شيئا لم يرضه الله عز وجل ولا يرضه رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لك يا رسول الله. يعني وكأنهم يمون على أنفسهم هذا الأمر، لكنها بشارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها إلى الله عز وجل؟ يعني رأى رسول الله بضعا، البضع من 3 إلى 9، 32 ملكا يعني 33 إلى 39 ملكا يبتدرونها، أي كلهم يتسابق من يأخذ هذه الصيغة ليرفعها إلى الله عز وجل. فهنا نستفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الصحابي على هذه الصيغة وعلى هذا الثناء على الله عز وجل. ومن هنا أخذ العلماء أن كل ما يحدثه الإنسان من صيغ من الثناء إلى الله تعالى والحمد لله تعالى والصلاة على رسول الله يكون ذلك التهديد قرنه الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط على بلد فتح صلاة الله الأدري الوصي الحديث الأدري الأفضل معنى الله تعالى لا يدفع عن مسبح هو كل جزء الفضيل عنه تعالى بجوتي أنه الثاني حيث يفضي هو أفضل عن الله بلد أيه مولا وهو قد معنى الله وزوه رسول الله عليه وسلم ولا يفرق عن القرآن الكريم هو الإعجاز والتعبد. أما الحيث النبوي لا إشكال فيه فهو مكان معناه من الله واللغو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يقول عرفنا كل واحدة من هذه المصطلحات. أول خصيصة من خصائص القرآن هو أنه من الله تعالى وعرفناها. نأتي بعد ذلك أنه معجز. ما معنى الإعجاز؟ وما هو إعجاز؟ وفي أي شيء يكون الإعجاز؟ وما هو مقدار ما هو المقدار الذي يكون الإعجاز فيه؟ أولا الإعجاز في اللغة مأخوذ من أعجز يعجز أي نسب غيره إلى العجز. الناس عموما أنهم لا يدعون إلا إذا رأوا ما يبه عقولهم ولا يكون إلى ما يغالب عوائدهم إلا إذا وجدوا شيئا يخلق العادة أو خالف ملوفهم حتى يعنوا بما يأتيهم هذا الرجل. وهذه سنة الله عز وجل في المرسلين. كان الله عز وجل إذا أرسل رسولا إنه يؤيده بالمعجزة الحسية حتى تميل قلوب الذين يتبعونه إلى دخول في دين الله. فمعجزة سيدنا موسى معلوم وهي قلب عصا وأنه أدخل يده في إبطه خرج بيضاء، ومعجزة سيدنا عيسى أنه نبي الموتى إلى آخر هذه المعجزة. فما أرسل الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قريش وإلى العرب وإلى مكة أراد أن يؤيده بمعجزاته. فما هي هذه المعجزة؟ أولا لابد أن نعرف أن الله عز وجل كان يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيدنا عيسى كانوا على علم بالطب، فأخذ معجزة نزل عليه. أخذ سيدنا موسى كانوا نعمل نعمل سيدنا في سيدنا موسى فأخذ معجزة نزل عليه. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من راح البيان، فيه الطين يصعد، وفيه الشعر، وفيه الطين يبين. كانوا لا يشغ له غبار في المعاني الحكيمة، ولا أرض بنا، كان يغفر الله في فلان، ولا يمتاز بها الرجال، وكما يقول نزل طويلة، فيحكوا الناس في الليل. فالماجب لحالهم أن تأتيهم معجزة تناسب حالهم، فما كانت هذه المعجزة هي القرآن الكريم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عرض عليهم الإسلام، وكان من حاله أنه قالهم بلسان حاله: أنا أدعوكم إلى دين الله تعالى وأدعوكم إلى الإيمان به وإلى الدخول في الإسلام، معجزتي هذا القرآن الكريم الذي تسمعونه إلى نهار، وأنا أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. فكانت معجزته صلى الله عليه وسلم أن يأتي المشركون بمثل هذا القرآن. ولابد أن نعلم أن هذا التحدي وأن هذا كان على مراحل. فأولا تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بالإيمان والله يجمع كيسه وجمع يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يجمع مثل هذا القرآن العظيم، فتعداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا ذلك. ثم تعداهم على ذلك يأتوا بعجز وارد أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا ذلك. فنزل ثانيا وجود ما يقتضي ان احد او افعل شيئا واجه الشيء الذي تحداه او يتحداني الذي امامي. الامر الثالث انتفاء الموانع من جانب الممثل. أعيدها وأشرها بعد ذلك. لا يتحقق إعجاز أي إعجاز. نتكلم الآن عن فكرة الإعجاز عموما، يعني التحدي. لا يتأتى إلى ثلاث أشياء. أولا وجود تحدي. ثانيا وجود ما يقضي أن يفعل الإنسان شيئا مماثل. يعني أن توجد همة والرغبة وداعية أن أفعل تحدي أو أن أفعل شيئا يوازي ما يتعداني فيه الذي أمامي. الركن الثالث انتفاء الموانع التي تمنعني من التحدي. لا توافت هذه الأركان الثلاثة ولم أستطع بعد ذلك فعل الشيء فيكون قد ثبت العجز وتحقق الإعجاز. فهثبت إعجاز فعلا للقرآن الكريم. نأتي إلى أي واحدة؟ انتفاء الموانع التي تحمل الإنسان على أن يأتي بالمواهب. قبل أن نأتي إلى ذكر القرآن الكريم نأتي بمثال عملي. لو أن إنسان يعمل في مجال المصارعة والفتوة، يعني عنده جسم وعضلات مفتوحة وقوي، فأراد أن يتحدى غيره، ماذا يقول لهم مثلا؟ أولا أنا أتحداكم أن تغلبوني، فهذا هو الركن الأول. الركن الثاني أن يوجد الناس حقيقة ما يحملهم قبل ما يحملهم على أن يتحدوه. ما معنى ذلك؟ يعني ربما يكون هذا الرجل الذي يتحدى أصلا إنسان ضعيف، وإنما يقول هذا لعنة، يعني إنسان حيل أو ضعيف ويقول أنا أقوى منكم، فهذا يحتاج أصلا إلى رجل يتحدى ويكفيه أن يسخ منه ناس وأن يسيتوه. يقول ليس هذا بعوشك فالوجه، ليس هذا بمكانك فانصرف. لكن إذا وجد رجلا، إذا كان هناك رجل ممتلئ متين فعلا هنا متحداه وقال أقوى منهم وأنا أفضل منكم وأنا أغلبكم وأنتم لا تستطيعون غلبتي، فهنا الناس تغضب من هذا الكلام. لا يريد إنسان أن يكون أحد أفضل منه، أليس كذلك؟ فهنا يوجد في الإنسان مقتضى يقتضي أن يقوم ليبادر وأن يقوم ليتحدى وأن يقوم ليواجه هذا الرجل الذي يتحدى، وهذا هو الركن الثاني. عرفنا فهمنا معنى هذا الركن. الركن الثالث أن تنتفع الموانع عن هؤلاء الناس الذين يريدون أن يفعلوا مثل هذا الرجل. يعني لو أن رجلا جاء إلى مريض، إلى رجل مصارع قوي لكنه مريض، وقال له أنا أتحداك تغلبني الآن، فهل يسلم له العقلاء هذه الدعوة أم يقولون له لابد لك أن تصبر حتى يشفى ويخلى من مرضه وبعد ذلك تصارعه فنعلم هل يغلبك أم تغلبه؟ أما أن تأتي إليه وهو في حال مرضه فهذا يدل على ضعفك ولا يدل على ضعفه، ليس كذلك؟ المنع من الذي يريد أن الرجل القوي الذي تحدى قال أنا سأتي إلى الرجل المصارع المريض، فقاله لهذا المريض قاله إذا كنت قويا فغلبني. هل يقول عاقل أن هذا الدعوة وهذا التحدي صحيح؟ ليس صحيح، لأنه إذا أراد أن يكون هذا التحدي صحيح فلابد أن يأتي إلى رجل صحيح لا إلى رجل مريض. فلما جاء إلى رجل مريض دل ذلك على أنه ضعيف ودل ذلك على أنه ليس بقوي، يريد أن يستقوي على رجل مريض لا يستطيع أن يصرعه. متى تصح له هذه الدعوة؟ إذا لم يكن هناك مانع من هذا المريض يمنعه من الصرع. طب متى تزول هذه الموانع؟ إذا شفي وإذا فهم مرضه. فلا يستقيم هذا الإعجاز ولا يستقيم له هذه الدعوة إلا بهذه الأركان الثلاثة. فهمنا قبل أن تقرأ القرآن الكريم. انفاء الموانع ما فيك؟ انفاء الموانع من ذلك؟ لما يأتي إنسان، سنضرب مثال آخر غير موضوع الذي إلى إنسان عالم وذو نظريات علمية، ثم هو طبعا اختصاصه في اللغة العربية، واضح؟ وله ابتكارات وله أشعار وله نظريات وله بيان وله خطب جامعة في هذا المجال. قال أنا أتحدى أن يأتي أحد من ما أتيت به، ثم ذهب مثلا إلى أندونيسيا الذين لا يتكلمون العربية لوجود المنع. ما هو المانع؟ أنهم لا يتكلمون باللغة العربية وأنهم يتكلمون باللغة الأخرى، فهنا مانع يمنعهم من المعارضة ويمنعهم من حصول من إسقاط التحدي. لكن لو أنهم جاءوا إلى الوطن العربي وإلى أي بلد من البلدان العربية وجلسوا في تعلم اللغة العربية سنوات طوال حتى اختصت اللغة العربية بألسنتهم ودمائهم فأصبحوا كواحد من العرب، بل إن كثير من الأعاجم يأتوا إلى العربي ويكونون أفضل منهم في معرفة قواعد اللغة العربية وفي إنشاء الأشعار والخطب. في هذه الحالة تنفي الموانع فيصح التحدي. كذلك هذا الرجل الذي المصارع لما جاء الرجل المريض جاء في حالة مرضه، فهناك مانع يمنعه منه من المصارعة، يمنعه من هذا التحدي. متى يستقيم له هذا التحدي؟ إذا شفي مرضه. متى في الموانع؟ نأتي الآن بعد ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المك المقتضي وجد والرغبة وجدت والداعية وجدت دليل أنه قد وجد من المشركين أراد أن يؤلف مثل القرآن فسير منه القول. يعني مسيلمة أراد أن يأتي بمثل القرآن فكان من كلامه الهزيل يضحك الأفئدة. وغيره كذلك مما أثر عنهم أنه قالوا الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذئب طويل وخطوم طويل. يعني شوف أن كلكم ضحكتم من هذا الكلام. هو أراد أن ينسج على حتى ما أراد أن يأتي بمثل هذا القرآن أراد أن يقلد فلم يستطع أن يقلد. وهناك أيضا كلام من جنس هذا الكلام ورد عنهم من ذلك أيضا ما يقولون الشاب وألبانها أحب إلي البير إلى آخره ويقولون أيضا فما لكم تمجعون أشياء مضحية حقيقة. وهذا يدلنا على أنهم في داخلهم أرادوا أن يأتوا بهذا القرآن لكنهم لم يستطيعوا. وهذا هو الركن الثاني من أركان الإعجاز. ما هو؟ وجود المقتضي ووجود رغبة ووجود الداعية النفس إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الركن الثالث من أركان هو انتفاء الموانع، بمعنى أن لا يكون هناك مانع يمنع العرب من أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهل وجد هناك مانع يمنعهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ لم يوجد هناك مانع، لأن العرب أصحاب بيان وفصاحة. كان أحدهم كما قلنا يؤلف الأشعار البقاء التي تفرق ما بين المعاني. كان خطيبهم خطيبا مصطعا، كان فصيحهم فصيحا مبينا. كان أحدهم إذا أراد أن ينشئ الشعر ينشئ قصيدة لموقفه، يعني فهو في موقفه ينشئ قصيدة. وإذا قال أحدهم قصيدا أمامه عارضها مباشرة بقصيدة عنده. كانت بينهم المساجات والمخاطبات والمكاتبات، فلا يعجزهم أن يأتوا بسورة واحدة تمثل القرآن. فليس هناك مانع من قبلهم، وليس هناك مانع في الزمان. يعني لم يأتي إليه رسول الله وقال لهم إنني أحداكم لمدة أسبوع، فإذا لم تأتوا بمثل هذا القرآن وبمثل سورة لمدة أسبوع فانتهت المعارضة وأثبتتم عجزكم. هل قال ذلك؟ لم يقل ذلك، وإنما كان القرآن يتنزل طيلة 23 سنة. فكل هذه الفترة كفيلة بأن من أراد أن يعجز وبين من أراد أن يأتي بمثل أتى بمثل ومن هذه النظريات تصدر فقال الرجل ليعرض عليه بعض الأمور لعله يرجع إلينا. فقال شأنك به، يعني اذهب واصنع ما شئت. ذهب عتبة وهو من أصح الناس وكان كبيرا في قريش، فظن أن يرجع رسول الله أن يليه عن دين الله تعالى، فأتى إلى قرية وذكر اسمه. أتأذن لي أن أتكلم؟ فقال أسمع لك، أكلم يا أبا الوليد. فقال له عتبة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد لتنهيان أخذناك ما كمنا كنا، وإنت أن أعطي ذلك أخذ تبادك عنا كنا سيرا فأنا أمر إلا عنك، وإنك الذي يحصل لك أيها من الشيطان عملك أتباء فكنا أحسن. فقال اسمع ذلك كلامي. فقال له فرغت يا أبا الوليد أتسمعني؟ قال نعم. لا يستطيع أن يقول هذا. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه من سورة الصلاة حتى وصل إلى قوله تعالى ذهب يريد أن يلوي رسول الله عن دين الله، فرجع إلى كفار قريش حتى لما جاء إليهم نرى المشركون إلى بعضهم قالوا لقد جاءك أبو الوليد وجه غير الوجه الذي ذهب به، خاف عليه أن يكون التغير ويكون الدخل في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء إليهم قالوا ما شأنك يا أبو الوليد؟ قال إني سمعت من هذا الرجل كلاما وأرى أن تخلوا بينكم وبينه، يعني لا تؤذوه، لا تبدأوا بقتال. إني أرى موسى يقول له أنا العرب قطيه قد شرى، يعني أرهم لا يقول رسول الله لا تقوموا لا تقوموا طلبوا أما العرب أخر إن أرى العرب قد قيته وإن ظهر هو على العرب لكم شأن، لأن سيادته سيادكم وشرفه شرف لكم وعزه عز لكم. على كل الأحوال الأفضل والأليق بكم أن لا تحاربوا ولا تقتلوا. أن هذين النموذجين أو الوليد والوليد كلاهما أتى عزما وهما تسعة وهما من شد عرب بنانا، ومع ذلك لنسمع القرآن عجز أن يأتوا بمثله. طيب نأتي الآن إلى الحاصل، ما الذي حصل لدينا؟ حصل لدينا أن القرآن قد يعجز، كيف تعجز بأن الكفر قد حقق؟ ووجد الحديث لأهل الجماعة، ووجد ما يقضي تجاهل فيه، ولذلك ما نعلم أنهم يعلموا فيه، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا فيه. تفضل. نعم. فكل الأدلة وكل النصوص وكل الأخبار تفيد أن القرآن اقتحدهم وعزوا عن اتيان مثله، وهذا هو الخاصية الثانية من تعليم القرآن وهو الله عشان نجد نفسين من القرآن المعدة في الله كانت معدة بالله كانت سنة كانت أخرى الآن كانت أخرى في القرآن هم أهل الله وخاصته لكن هل حقيقة معنى القرآن الكريم أنه نقل متواترا؟ هذا الإكرام الله وحفظه لكتابه، لكن ليس من تعريف ذلك. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمليه على أصحابه هذا مكتوبا مكتوبا، فليس من حقيقة القرآن كونه مكتوبا في المصاحف. نعم القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بعد ذلك، فإذا أردت أن تعرف القرآن حتى توضحه لأبناء هذا الزمان فلا بأس أن تقول من قوله إلا بالتواتر المكتوب في المصاحف إلى غير ذلك، لكن إذا أردت أن تعرف حقيقة القرآن من حيث هو قرآن إذا أراد أن يرجع إلى المصادر فإنه سيستبيط من الآيات التي فيها الحمد ليس ذلك؟ الآن فيه آيات الإيمان وفيه وعيد وفيه إخراج علوم التنوية وفيه الإخراج من المنطبة وفيه وفيه فيه فهل كل هذه الأمور يعرف يقيه وصيه؟ لا الذي يعرف يقيه وصيه لا يتحكم ولا يتحكم وصول الآيات وكان يتبلو خمس دفع في القرآن لا هو وصيه من الجديد لأن القرآن كله يوم من نوعهم لأن المرء وصيه طبيعة الآيات التي تنفق نفهاء وصيه يوليا هذه الآيات هي من الضغط يقيه بقية نشأ في جهاز الغرام فأنا نفهاء بعد كان فصل الجهاز الغرام فأنا ما هي معاني عجاز القرآن ما هي الأمور التي تعيش الناس يتم بها القرآن ولا تعيش القرآن يرفض أولا الدور ثانيا أصول الذي قرأ فيه عن الناس لأن الناس في دائرة لا أرى لكم إلى يمنع أن يقرأ على التشعر إما أن يدعو على ذلك النذر وإما أن يكون مسجعا أي على فواصل محددة له فواصل له أشياء مكررة متماثلة وإما أن يأتوا بكامل فصيح ليس مسجعا فأخذوا أهل الكريم على حالة وعلى طريقة تخالف كل الأساليب فليس بجعر ليس بنثر يناهج أو يماثل نثرهم وهذا اعترف فيه المشركون كما قلنا أيضا وكما ذكرنا من كلام الوليد بن المغيرة ومن كلام أبي الوليد ومن معالم الإعجاز أنا أرى عن أخبار الماضية الصحيحة التي أراد من أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم أن يعفع الرسالة وأن يعفع لها سنة زمان طويل وما أخذ رسولها لأن أخذ رسولها فإنه خالق من الله يخلق الأخبار أما أهل الكتاب يرى الغير فإنهم يعود له الغاضب والأبحاث الذي هم يقولون أيام الضباب الأشفع عليها والأسنان عليها فإنه كلامين ومع ذلك يقولون بخالق خاطئ ويقولون بخالق ليس صحيح أما الأخبار والطفل التي يصال من الدين فهي أزمة مرية أنها تأتي بسرعة وفتة وجيهة وحي من الله تعالى وأنها دقيقة في معناها وصادقة في محتواها قد أخبر الله عز وجل كلما بين لرسوله من قصر الأنبياء أراه أنه يقص عليه بالحق وأنه يخبر نبأه إخبارا صحيحا صادقا حتى يبين للناس لأهل الكتاب أنه وإن كان عندكم بعض القصص التي هي عن الأنبياء والرسل لكنها خاطئة لكنها مدخلة لكن فيها شوكا من الظن لكن فيها خللا ليست موافقة للحق من إعجاز القرآن الكريم أيضا أنه يخبر عن الأخبار الماضية بفترة يعجز يقول سيدنا عمر فلم أعرف تأويل هذه الآية حتى كانت غزوة بدر وهزم المجرمون ثم ولوا الأدبار فانظروا كيف أن الآية الكريمة نزلت قبل ذلك بسنوات ثم بعد ذلك أيد الله رسوله بغزوة بدر فكانت هذه تحقيقا وإعجازا للقرآن الكريم أن الله بشر رسوله أن الجمع سيهزم ثم هزم في غزوة بدر كذلك لما هجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم وكان المشركون يحبون أن ينتصر الفرس لماذا؟ من يعلم؟ نعم لأن الروم أصحاب كتاب أما الفرس فهم مجوس هم مشركون فالمشركون مكة مشركون مكة لأنهم مشركون يحبون أن ينتصر وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مسلمون أصحاب كتاب يحبون أن ينتصروا كل الروم فكانوا مشركون فجاء هو الله تعالى طبعا هو كان يتكلم من شيخ من شيخ من ذهب المشركين أن الروم ستغلب فرسا فذكر لهم هم ثلاث سنوات يعني خلال ثلاث سنوات سوف رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ما حصل من اتفقوا على رهان أنه الروم سأغلب الفرس ليكم ولي عندكم كذا وكذا اتفقوا على باب فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الاتفاق هذا الرد الحاصل فقال الله عز وجل زدهم الآن وليتم بهم إن القتال الرجيع عند الغوار أكثر من يحرمهم في الأرض لا يحصل وهم بعد ذلك سيكون يمضي وماذا سوف يغلب ثلاث سنوات وفرع في ثلاث سنوات فلماذا يمضي وكان يصف فقط فماذا يقول الله سيكون يجب لماذا يجب الإمام القضيات ذكر أن معالي الإعجاز في القرآن من هذه الأربعة وافقه عليها ابن حجر العسقلاني ووافقه عليها كثير من العلماء لكن أعظم شيء القرآن وصحبه بلغه بيان أدوه وديع الذي عجز العرب يأتي به قيما حتى في وقتنا المعاصر لا أجل وحدا يأتي بهذا القرآن وذكر محمد الشريطة في كتابه الوحي المحمدي له كتاب جميل اسمه الوحي المحمدي يذكر في هذا الكتاب أن المستشرق الفرنسي مدرس أجمل أنكري، أجمل 60 سورة، أجمل أنكري، بعد أن تفهم، بيطلع الآن من عجيب عليه، من أدوات زوري، قال عبد الله بن عبيه قال هذا يدل على ان هذا سنه لا سنه لانه وجوب العلم. لذلك حدث ابحار اهل العلم بان الله سبحانه وتعالى يدعي الى الوضوء ان نظر عن اهل العلم رميه هذا مع سيئه العبيه كان مصحيح لانه كان عالي جدا له كثير من يقول هذا الرجل في كتاب الجوهر ان هذا القران الكريم لا يمكن ان يتلى بشكل كثير. اول هذا الكثير فيسال ان هذا القران ليس من شرط من الله عز وجل او هذا اول ما ذكر في عصر الايضا وسلم الله عليه وسلم انه لم يجعل به هذا القران بفضل الله تعالى ويجمع الاسود والمعنى لا يمكن لا يمكن ان يتبعهم في بعض الدين. عالم الاعجاز في القران الكريم وقد ذكرها. ناتي بعد ذلك الى الامور التي تقبلني والاشياء التي بيناها القران الكريم وقد سماها المصنف هنا انواع احكام اي انواع احكام الكتاب. يعني الكتاب القران الكريم بعد عرفنا خصائصه وبعد عرف انه معجز وبعد امن به على اي شيء يحتوي هل يمكن ان نبدل سنين غير عبد الحق الاسلام؟ نعم نعم نقول يا رسول الله لا تقضي قلوب عليك ان كلمه تقضي لان انا مهدي ولا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الوجوه الوجوه القران الكريم يعني قلوب عليك القران الكريم من جمله القران الكريم ان احد الناس يسعى الى استبشار وان احد لا يسعى به الا ان قضي يسعى قضيه التوكل هذا يجوز ومن جمله القران الكريم انه انا الامور الاساسيه والجماعيه ولذلك حيث لو ان واحدا اراد ان يدخل الجماعه السياسيه والجماعيه القضيه اصلا القران الكريم هذه دخول العراق لا نحن نعود وهذه من معالم الاعجاز. فاذا اردت ان تثبتي لغير العربي ولغير المسلمين معالم الاعجاز العلمي في القران الكريم وما نقصد بالاعجاز العلمي هو ان القران الكريم ليس لك نظريه علميه صادقه تصادم القران الكريم. هنا اقول ان نفرق بين امرين. بعض الناس يظن ان الاعجاز العلمي في القران الكريم هو ان القران الكريم غير علمي لا ليس هو القران الكريم ليس كتاب وليس كتاب دين وليس كتاب كلمه ليس كتاب نسخ القران الكريم كتاب بيت للخلق وكتاب بيان وكتاب ارشاد. نعم ينطوي على نبات عظمى للناس التي يصلح معاشهم ومعادهم. ما معنى الاعجاز العلمي اذا؟ معنى الاعجاز العلمي هو انك لا تجد امرا علميا صحيحا اتفق عليه الناس العلماء ثم تجده يرادف القران الكريم. لا ليس هناك نظريه علميه صحيحه صادقه تخالف القران الكريم بل اشد ذلك تجدها مطويه تحت عمال القران الكريم. يعني ما نسمع قوله تعالى انذر الناس بحج ياتوك الجار على كل ضامر ياتينا من كل فج عميق الف في واطي الوسك العبد يقول عن نفسه في كتاب الله يقول على كل من يتم كل شيء في كل قاعده على ما يدخل الذكر الاول اذا قال الفج عميق يقول له على الوعود تعود في الانبات حتى يتبين لهم أنه الحق. الله عز وجل يري المشركين ويري الذين لا يؤمنون ويري الذين في قلوبهم زيغ ويري الذين في قلوبهم مرض وفوق ذلك يري المؤمنين أيضا معالم صنعه وجميل خلقه حتى يزداد الذين آمنوا إيمانا ويدخل غير المؤمنين في الإيمان. ونسأل الله تعالى أن يوفق جميع عباده إلى ما يحب ويرضى. هذا جواب عن سؤالك. بعد ذلك نرجع إلى أن القرآن الكريم يشتمل على ثلاثة أنواع كبرى من الأحكام تشمل الأحكام الاعتقادية التي تبين الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فالقرآن الكريم يتولى في المرحلة الأولى إثبات هذه المبادئ مبادئ العقيدة لأن العقيدة إذا ثبت في القلب كان كل ما بعده سهلا يسيرا. الإنسان إذا كان ذا عقيدة راسخة سهل عليه وتيسره بعد ذلك أن يؤمن بكل ما جاء به القرآن الكريم وما جاء به رسول الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام البزيري في بيت شعر جميل جدا يقول وإذا سكن اليقين فؤادا نشطت للعبادة الأعضاء. يعني استقر يقين واستقرت العقيدة واستقر الإيمان في قلب الإنسان لا يجد الإنسان نفسه إلا مندفعا إلى عبادة الله تعالى، إلا مقبلا على عبادة الله تعالى. ولذلك كان أشد إيمانا بالله تعالى أكثرهم عبادة، وأكثرهم كان أكثرهم عبادة لله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقوم حتى تبرم قد مات، كان يصوم حتى قلنا ما يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، كان يصلي من الليل فيقال له ألم يغفر له لما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول ألم عبد الله ألم عبد شكورا. زاد يقينه وكان في أعلى درجة اليقين بالله تعالى ناشطا، وكان يقبل على العبادة إقبال محب، إقبال مشتاق، إقبال الذي يرى أن الله عز وجل له حقوقا أو أن الله عز وجل له حقوق على العباد. فلذلك أول شيء اهتم به القرآن الكريم هو أن يرسخ العقيدة في قلوب العباد وأن يرسخ الإيمان في قلوب الناس. ومن الأنواع أيضا التي درسها القرآن الكريم هي أخلاق، وهي ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الإحسان في حديث جبريل عن جبريل إذا جاء رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن كلمة إسلام إلى الإحسان، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بعبد الله أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا المشاهدة تشهد أن الله عز وجل يراك، فإذا لم تكن في هذه المرتبة العالية فلا أقل أن تستشعر من أن الله عز وجل يراقبك. مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة وكل هذه المراتب داخلة في مقام الإحسان التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. القرآن الكريم اهتم واشتمل في آياته الكريمة على هذا النوع من أنواع الأحكام، وهو الأحكام الخلقية، الأحكام التي تزكي النفس. ومن مقاصد إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يزكينا، كما دعا سيدنا إبراهيم ربنا وعى فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم. فمعنى يزكيهم أنه يهذبهم، أنه يخرجهم من حضيض البهية الحيوانية إلى مستوى الملكوتية الربانية، أنه يخرجهم من قيود الأخلاق المنية الشهوانية إلى فسيح الأخلاق الملكية. بل إن الإنسان المؤمن إذا كان سائرا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسبق الملائكة في الفضل، ويسبق الملائكة أصوله على الإيمان، وأصوله على الاعتداء، وأصوله على ازدياد الغريب، وأصوله على أنه لا يقوم بذكر الله فيه على العباد، فإذا الله عز وجل وعد الله وشهر، وأمرهم أن يعبدوه ويحكموا الله وشهر أفضل منهج رسول الله منهج نبوي الإيمان بالله، أي أن الإنسان طبعا وضع الله وشهر في الله كان سابقا عليه وتجاوز. أما إذا لم يتحكم الإنسان في هذه الأمور الله وشهر فإنه بيد الله وأسوأ من الأنعام والزكاة والحج وأحكام البيع والشراء والزواج وأحكام العهود وأحكام معاملات الناس مع بعضهم، المسلم مع المسلم والمسلم مع غير المسلم، وأحكام علاقات الدول مع بعضها، دولة مسلمة مع دولة غير مسلمة. كل هذه بين الله عز وجل وصلى الله عز وجل وطحى لنا رسول الله عليه وسلم أن الله عز وجل قفله فقام بين الله تعالى وكثم شاء الله منزل. لكن الآية الأولى ليس بحيث الأعداد في مدى ودى في تقسيم هذه الأحكام الثلاثة الحمد لله وحمد الله وأحكام الأول الحمد لله كلها تقيرا أم منية. قبل أن أجيب عن هذا السؤال لابد أن نعرف ما معنى القطع وما معنى الظن، لأن الإجابة تتوقف على أهميتها. ما معنى القطع وما معنى الظن؟ القطع في اللغة مأخوذ من الفصل، من التمييز. أقول قطعت هذه القماشة قطعتين مثلا، أو قطعت الحلوى قطعتين. ما معنى قطعت؟ أي فصلت بينهما. فالقطع في اللغة يدل على معنى التمايز، على معنى الفصل، على معنى المباينة بين شيئين. أليس كذلك؟ هذا معنى القطع. معنى الظن هو كل ما يبلغ مردد أدخل أم لم يدخل، ماذا يسمى؟ هل يسمى شك؟ فلو كان قد بلغ العلم 100%، ماذا يسمى؟ يسمى يقين. طيب لو كان يجعلنا نعلم يقينا أن هذا نقل قد ورد إلى الوضع إلينا نقلا صحيحا يقينيا قاطعا لا يحمله أو يقول احتمال آخر. وهذا ما يسمى قطع في الثبوت. ما معنى قطع في الثبوت؟ أي قطع في النقل، أي يقين في نقله لنا، أنه نقل إلينا عن طريق التواتر، فليس هناك احتمال. نأتي إلى الجانب الآخر وهو الدالة. ما معنى الدالة؟ أفهم دلالات الألفاظ، فهم الألفاظ. هل كل القرآن في دلالته قطعي يقيني؟ أفيه ما هو قطعي وفي ما هو ظني؟ ما أراد الله عز وجل أن يجعله ظنيا حتى تتوسع اجتهادات المجتهدين فيكون هناك فسحة في اجتهاداتهم يعود الناس، ويكون هذا من رحمة الله عز وجل بعباده. هل كل نصوص القرآن من حيث الدالة يقينية قطعية؟ لا. فمعنى ذلك نلخص أن القرآن الكريم وحياته الكريم كلها من هو قطعية. أما الثلاثة منهما قطعي ومنهما ظني، فنقول أنا أبوك على أي حد جرتك أكون غيرها قطعي أن يفعل على وجهها ونمر. من هذه الآيات تعود على هذا هو الآية. عندما ذكر لنا كفارة اليمين قال ولكن يؤاخذكم بما عقدت الايمان فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوس يطعمون اهلكم وكسوتهم او دير رقبات فمن يتفصل ذات ايمان. ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال في قراءته صيام ثلاثة ايام متابعه قبل الايه ليست من قريه او اي زاويه من عبد الله بن مسعود او من محمد الذي يبحث عن ايه من قبل لانه يقول تفسير عن قبل كل سنه نسخه كانت بصحه كان عندهم سنه يريدون ان يوضحوا معنى المفردات يريدون ان يذكروا بعض التعليقات كما يصرحون في كتبه. فكان سيدنا عبد الله بن مسعود ذكر مع هذه الايه كلمه متابعه لكنها قراءه غير مباشره. هل تأخذهم الآن؟ لا، لا تأخذهم الآن. القرآن الذي يأخذ الآن والذي يجب علينا أن نأخذ الآن هي أن هو نتوى في الهدفة الذي يقرأ بجانب وهي أن نرى بجانب وصفة بجانب وصفة بجانب وصفة بجانب وصفة بجانب يقول فكل ما وقع جانب هذا يكون بجانب فكل ما وقع جانب وكان لرسم الإحمال الحمي فكل ما وقع جانب وكان لرسم الإحمال الحمي وصحب وصحب يعلم هو القرآن هذه الأسرة هذه فاتة الأجانب كل ما وقع جانب وكان لرسم الإحمال الحمي وصحب هو القرآن هذه فاتة الأجانب إذن أولو ونقى وجنوي ونقى أصنع الذي تم كرم سيدنا عبد الله عنه أقرأ هذه الشوفة كان الآن رأس له تقدم ونعم أما مثال لكم من الآن لا سمع الآن موجودة وما جاوشي في حال دروحة في الأشوات فهم يخطر نفاق من الآن هذه هنا أن الآن الذي والذي يجب علينا أن نأخذ منه أحكام بالقرآن متواتر وهو تلك والذي كما قلنا كان في الشروط الثلاثة وهو كله قوي الثبوت. أما من حيث الدالة منه ما هو ظني دلالة ومنه ما هو قطعي دلالة ونكتفي بهذا القدر واعتذر اليكم عن هذا السؤال لانني مريض لكنه كان يوم اتي لم تجدني نسبي وسعيد نسال الله تعالى ان يجب النجاه ومعه في نعم وسبحانه وتعالى يوم قريب ويوم قريب. نعم عام الاحكام الذي ماذا في تشجيع الاحكام ماذا في من النبوات لكن هذا يعني ان شيء من الاحكام لم تقل عليه مثلا الصلاه او ماذا تكون ولا خير في ذلك الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد ثم نسال الله تعالى او عن صلاه لا الصلاه وجدت عن ويبع مع ويبع ولا صلاه الله صلى الله عليه وسلم ومع مسجد الاجر وذلك صلى الله عليه وسلم لكن تقييم الصلاة وقوم خمس صلوات في اليوم والليلة مع هذه ركعات لا بعد ذلك فهذا يدل على أن بعض آيات الأحكام نزل الصلاة مثلا يا أيها المدثر قم أنذر ربك كبر وثيابك طهر فهذه الآية تدل على الصلاة أيضا لكن هيئتها بهذه الصلوات الخمسة وبهذه الكيفيات ثلاثة في المغرب في الأربع والعصر والعشاء هذه كانت تعمل وياك في Thank you.